يالله وين القاعدة نهج الأبرار منهج أسامة واقفنا للصعايب لجل الشريعة شن غارة الطيار مداهن المرتد ما صار خايب وين التحاكم للشريعة يا الأخيار قولوا من اللي للمطمات جايب بيعت واختر ما قريته والأخبار للرافض مداهن يقولوا حبايب برض المكلة للكفر عالي الدار راحت الناس للسلولي لعايب يرضى المدد كيف السيادة الكفار وين الرجال ترد روسه الركايب يهل اليمن يهل الحكم وين الأبصار وين العقيدة وين جيشه الطلايب قامت خلافة يا عرب مثل العصار شنت على الكافر قوية الحرايب أميرها من نسل خاتم الأطهار مدوا يديكم نرقى فوقه السحايب واختامها والله ما نحرف أقدار الأرض للي نهجها اليوم صايب.